إن نطرقوا لأهم المشاغل وأكثر المشاغل اللي كانت متشابهة خليني نقول بين عمادة وأخرى بين منطقة وأخرى، خاطر تعرفوا نفزاوة يعني متشابهة في المشاغل ومتشابهة في الأولويات حسب المواطنين. مش مشوا الفاصل ونبدو مع أول مشغل. وحيد ماني خايف ماشي معالي يا معارف دربي ماشي معالي يا معارف دربي طب اي وفاء يلي وفيتي وشابني منابني وشابني منابني كانت تعب وطول كانت تعب FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس اهتماماتكم مشاغل عباداتكم نطرحوها في برنامج المواطن يحكي كل نهار من 10 ل 11 مع عبير مختار على موجات الإذاعة الأكثر قربا في تونس. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، وكان من الأولى أن نبدو بالقطاع الصحي ونحكو على المجال الصحي. كان فما عديد المشاغل اللي كنا باش نطرحوها اليوم على المدير الجهوي للصحة، ولكن باتصالنا بيه كان قال لنا أنه ما عنديش علم بكل ما يصير في المستوصفات، وبالتالي فهو يحتاج الوقت حتى يطلع على كل منطقة شو فيها بالضبط، شو إشكالية فيها بالضبط حتى يفسر لنا. دوك خلينا له المجال حتى ياخذ كل يعني المعلومات وناخذوه في يوم اخر حتى يفسر لنا شو الاشكاليات المطروحه وشو اسبابها وهل باش يصير التدخل ولا لا على مستوى كل العمادات اللي كانت حاضره معنا. ومنها باش نمشوا للمجال الفلاحي، ومشكل عام يعني على كل المناطق الموجوده في ولاية قبلي. كل العمادات اللي كانت حاضرة معنا وكل المناطق كانت اتفقت على مشكل أساسي، وهو مشكل الأبار، الأبار والمياه، مياه السقوية، مياه الري. هذاك علاش موجود معنا عبر الهاتف السيد منجي القدري المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بقبلي. مرحبا بك سي منجي. ألو، عسلامة سي منجي. صباح النور، انكم طيب اختي، يعطيك الصحه. صباح النور، اهلا وسهلا بك وشكرا على قبولك التدخل. يعطيك الصحه، تحيه ليك ولكل مستمعي اذاعه في زاوة. شكرا لك سي منجي. يعني انا منها في الميدان من جهه في معتمدي سوق الحد، ربما ربما الخط ضعيف شوي، مش ميساليش احنا قاعدين نسمع فيك بالباهي، والمهم انه توصل المعلومه. سي المنجي، الاشكال اللي كان اتفقت عليه كل العمادات وخاصه سوق لحد اللي انت موجود فيها تو، وكان موجود معنا بعض المناطق من سوق لحد كما بشري وكما يعني عديد المناطق اللي باش تكون زاده موجوده معنا، كلهم يتفقوا انه فما مشكل الابار، ويقولك الابار صارت مالحه والابار اليوم يعني شحيحه جدا، وبالتالي الفلاح ولا يلتجئ الى الأبار العشوائية الغير قانونية والمكلفة بالنسبة لي، والأرض ما عادتش تتسقي بالباهي، فالتور متاع المي قاعد على يعني إذا وصل فيه سيوصل كل 25 يوم أو أكثر، وهذا يضار بالأرض وضار بالنخلة. فنحب نعرف اليوم تدخلكم كمندوبية في إصلاح الإشكال هذايا شو بش يكون بالضبط. شكرا اخ تعبير. هو في يعني في ذكرتي بشري، يعني معناها تو على عين مكان في منطقه بشري، معناها بالذات معناها طبعا معناها الموارد المائيه هو مش مفاجئ كي نتكلموا على نقص الموارد المائيه بجهه قبلي، لان بالطبع الموائد الموجوده الموائد العميقه اللي هي متركبه من زوز موائد، المركب النهائي ما يعرف بالمائدة الباردة اللي العمق معناها يصل إلى 300 متر، وكذلك المائدة العميقة مائدة القار الوسيط اللي يصل العمق إلى أكثر من 2000 متر. معناها الموائد هذه بطبيعة الحال شهدت في السنوات الأخيرة استنزاف معناها بشكل كبير، معناها استغلال معناها جد كبير في معناها إحداث الأبار الخاصة أو في أصلها هي عشوائية لكن تسموها خاصة، هذا ما أثر بالطبع أثر سلبا على الموارد المائية بصفة عامة. اليوم معناها نشكو معناها من هبوط معناها سريع ومتواصل للموارد المائية دي، ثم معناها بالتوازي مع هبوط هناك ارتفاع للملوحة. معناها بطبيعة الحال كما تعرف أن المندوبية هي مسؤولة على على المناطق السقوية العمومية اللي تتمثل معناها في حدود 10500 هكتار، وبالطبع وكذلك معناها المناطق السقوية الخاصة اللي تقريبا وصلت في قرابة 28000 هكتار بطبيعة الحال، وكثم برنامج الوزارة للتمشي لتسوية هذه المناطق معناها بشريطة معناها الحد من هذا النزيف، لأن النزيف متاع استغلال الموارد الجوفية بشكل هذا راهو معناها باش يضر معناها قطعا بالموارد المائية ومستقبل الموارد المائية معناها بجهة قبلي. نرجع معناها للنقص معناها اللي يحكوا عليه الأخيان معناها في المجامع المائية في الواحات العمومية بطبيعة الحال، وكان من هذا كسمى ثم معدل معين للري في كل واحة، والمندوبية نتابعوا معناها سنويا ودوليا نتابعوا في المستوى المعدل في الري في المناطق السقوية العمومية، وفي كل مرة معناها المقاييس والحساب يدل معناها على أن ثم ضرورة لإحداث بيئة تعويضية إلا وقمنا بها. إلى حد الآن نعلم كنا نعلم الخيال معناها المستمعين عندنا إلى حد الآن عندنا 11 بئر تعويضية توفي بصدد منها طلبات العروض. وقتاش تنطلق الأشغال متاحة سي المنجي ذي؟ طلبات العروض تو منها ثم نعطيك مثال منها بئر في منطقة المسايد معتمدية قبل الجنوبية منطقة نقل معتمدية السوق لحد منها طلب العروض للمرة الرابعة منها يقع الإعلان طلب العروض لعزوف الشركات. مثلا ما الشركات منها قاعدة تشارك منها في حفر الأبار كما تم صعوبات كذلك في منها القيام بأشغال استصلاح الشبكات المائية من ري وصرف المياه. معناها هناك تم عزوف معناها مع المنظومة الجديدة معناها لطلبات العروض والصفقات العمومية عبر الخط معناها بما يسمى بالتنافس تم صعوبة منها في المشاركة، وذاك اللي خلته ثم تأخير حتى بنعطوا موعد معناها للحفر الأبار واحد هناك سمى صعوبة، لأن قانون الصفقات العمومية ما يسمح لناش أن نختاروا منها مباشرة مقاولات ذي. اليوم كما ذكرتك بالنسبة للمائدة المتوسطة مائدة المركب النهائي عندنا توي لحد الآن منها عن 11 بير بصدد منها طلبات العروض واضح في تقريبا في جل المناطق منها المعتمدية الولاية، إلى جانب منها هناك ثم أربع أبار منها مبرمجة في المائدة العميقة جدا ومنها وقع حتى اسماء منها بعض الأبار كما على غرار منها بير قبلي رقم 10 معناها الحمام تاع قبلي هناك منطقة دون في سوق لحد أم السمعة، هذا معناها هناك هناك صعوبات في انطلاق الأشغال نظرا لصعوبة معناها تواجد الشركات معناها شركات الحفر. واضح. مازال زوز أسئلة باش نسألهم لك بسرعة سي المنجي. نعم. لو كان تسمح فما إشكالية كبيرة كانت طرحت زيادة على مستوى التوسعات بالنسبة للوحات الجديدة، يعني الفلاحة قاعدين يقولوا أنه الوحات القديمة استنزفت وتعبت برشا، وخاصة الشباب اليوم يطالبوا بالتوسعات وقاعدين يتوسعوا ويقولك حاجتنا أنه المندوبية تعاوننا في تسوية وضعياتنا القانونية، هل أنه المندوبية باش تدخل في الوضعية هذه ولا لا؟ هو هو هو في منها في حكومه ما يسمى بحكومه السيد حبيب الصيد من وقع برنامج ضمن المشاريع ضمن البرامج والاتفاقيات اللي صارت في برنامج 20 اوت 2017 بين منها جهه قبلي والحكومه، من بين النقاط هو تسويه التوسعات الخاصه بولايه قبلي. هو معناها انطلقنا راه من منذ بدايه سنه 2018 في الانطلاق في الجزء الاول من هذه التوسعات اللي هي المناطق المتاخمه للوحات العموميه اللي تمتح 3750 هكتار. في 3750 هكتار في الوحات المتاخمه اليوم معناها الفلاح يتمتع بالمنح اللي تسندها الدوله في الاقتصاد في مياه الري في كل ردم الوحات في كل شيء معناها وقع تقريبا إشداء من الخدمات ما يقارب منها 600 منها منتفع في في في المناطق هذه منها وان شاء الله منها ان شاء الله في البرامج القادمة باش نفعل طبعا مع هذا راه مجهود منها ما تقومش به كان مندوبية اليوم المجهود يلزم يكون مجهود مشترك منها بين الجهة الكل بين المنظمات الوطنية مع منها الإخوة النواب منها مع الجهات الكل لابد اليوم مع إن شاء الله مع الحكومة الجديدة أن يلزم نفعلوا البرنامج هذا منها والتمشي منها بصفة جذرية في التسوية متاع التوسعات وكما ذكرت راو التسوية لابد أن تكون منها مترابطة ومتلازمة مع الحد من ظاهرة الحفر العشوائي الأبار العميقة اللي هو منها أثر كما ذكرت منها سابقا سلبا على مستويات الموائد المائية ومستويات منها نوعية المياه لأن نرى مستقبل قبلي مربوط منها أساسا منها بالموارد المائية الجوفية لأن كما تعلموا ما عندناش مواد سطحية ما عندناش منها مياه أمطار منها المعدل السنوي منها في الأصل منها ما يفوتش 100 ملم مع المتغيرات المناخية الموجودة تو منها أصلا إلى حد الآن محطة متاع قبلي وصلنا 37 ملم إلى حد الآن من تساقطات من الأمطار. سؤال أخير سي المنجي وهو التعويضات صندوق التعويضات اللي طلب به الفلاح اليوم يقول لك موسم كان المجبودة هي الغالبة والمجبودة ضعيف السعر متاحة وتكبد الفلاح عديد التكلفة وعديد المصاريف وفي الأخر يعني فما شكون اعتبر روحه هو الخاسر بعد الموسم هذا الكل دوك يقول لك كان من الأولى أنه المندوبية تتدخل لي يعني تحقيق المطلب هذايا ومنح الفلاح في قبلي يعني هذايا في عديد العمادات مش كان عمادة معينة يعني تتدخل لمنحه للتعويضات حتى يعوض ما تكبده من خسائر وما تعوضه من تكلفة كان يعني كبدها لطيل السنة. نعم هو الملاحظة بالنسبة لنوعية التمور في السنة الماضية منها كان على مستوى الكمي منها كنا نأمل أن يكون منها إنتاج قياسي السنة الفائتة منها بجاء في على مستوى التقديرات منها كانت في حدود 240 ألف طن منها من الإنتاج منها منهم 225 ألف منها دقلة نور و15 ألف منها مطلق من التمور الأخرى إلا مع الأسف منها في مع المتغيرات المناخية واللي شهدتها منها من درجات حرارة مرتفعة في شهر في الصيف ثم الأكثر عرضة منها هو السخانة في فصل منها الصيف مع الرطوبة أدت منها إلى ظهور ما يسمى بعنكبوت الغبار السدايا المعروفة بالجهة منها وأثرت فعلا في تقريبا في جل وحات الولاية والأكثر من هذا منها الدرجات المرتفعة للسخانة في درجة الحرارة في نهاية شهر سبتمبر بداية شهر أكتوبر من عند نضج التمور أثر سلبا كذلك من على النوعية على جودة التمور ما يسمى منها بالمجبودة وفعلا كانت نسبة مرتفعة جدا منها من المجبودة هذه السنة وفعلا منها فعلا تم تأثيرات منها سلبية على مستوى الكمية من التمور وبطبيعة الحال مع صعوبة الترويج واحد تم تأثيرات منها سلبية راه بالنسبة للمندوبية ما مش المندوبية المسؤولة مباشرة منها باش تقديم أو منها إعطاء الإعانة فقط منها المندوبية مسؤولة على رفع هذا لأن هذا على مستوى يصير على مستوى وطني بالنسبة للأضرار بالنسبة لكل المنتوجات روقاء رفع منها كل المطالب وكل الإشكاليات وفي تقديرنا وتقييمنا للموسم كنا رفعنا منها للسلطة للوزارة هذه الصعوبات وهذه التشكيات منها اللي شهدها منها الفلاح بجهة قبلي ومنها منذ قليل منها كنت أتكلم مع السيد المدير العام للمجمع التمور منها واحد العملية وكما أمس معناها كان دخل السيد المدير العام للتمويل والاستثمارات والهيكل المهنية بإذاعة نفزاوة وكان يتكلم معناها جزء ما على التعويضات معناها ولكن مش هذيك هو التعويضات اللي كان يتصورها معناها المواطن والفلاح في جهة البلي على كل حال بالنسبة نحن رانا تبقى في الموضوع وأحلنا كل المطالب وطلبنا معناها وعطينا اللي كونا راه بالنسبة للفلاح في السنة الماضية راه تضرر معناها تضرر كبير جدا على مستوى الواحد هو منها متابعه مع الوزاره وقاعدين نعطف في كل واحد ونأملوا ان شاء الله منها يقع الاستجابه على الاقل في شكل من الاشكال منها لمساعده الفلاح منها في الموسم القادم. فقط منها نحب نشير اخو التعبير هو بالنسبه لل نرجع لل عنكبوت الغبار معناها توا في السنه الماضيه ما كناش الحق ننتظروا معناها المساحات هذيك الكل معناها تضرر. هو في الاصل كان قبل معناها التضرر كان يصير في منطقه رجيم معتوق الا ان رجيم معتوق معناها تعايشوا مع هذا المرض ومعناها كانوا معناها عن عن عن معناها عن قريب معناها وكان من اول الموسم معناها يقوموا معناها بعمليه المداوات الا ان في الجهه الكميات ما كانتش متوفره في السنه الماضيه واحد لذلك معناها السنه هذه قدرنا حسب التقدير حسب المساحات تمست في السنه الماضيه كنا اشرنا لذلك كنا ثم كميه معناها لابد من كميه اضافيه وان شاء الله منها هو يوم الخميس منها بعد غدوه ان شاء الله منها تم جلت على مستوى الوزاره لتدارس المواضيع هذه بما فيها منها الدعم الجهه من ماده البخاره منها اللي ان شاء الله يلزمها تستعمل منها في بدايه الموسم منها تقريبا من المده هذه يلزم يكونوا محتاطين منها لي الله منها لا قدر الله منها ترجع العمليه هذه باش يكونوا منها على الاقل ساهمنا مع الفلاح منها في تزيد الصعوبات في تقديم الانتاج. واضح. بنشكرك مرة أخرى على تدخلك معنا سيد منجي القدري المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بقبلي. شكرا لك. يعطيك صح. شكرا لك. مشكور على التدخل ومهم جدا أن يكون المسؤول حاضر معنا حتى يجاوب على كل النقاط اللي هي تعتبر إشكاليات وتعتبر مشغل أساسي من مشاغل المواطن، خاصة تعرف القطاع الفلاحي هو من ركيزة الاقتصاد في قبلي، يعني برسك 80% من المواطنين اللي عايشين في قبلي عايشين على الدقلة وعايشين على الفلاح. هذا هو وقعنا وهذه هي معناها اقتصادنا وهذا هو اللي عايشين بيه باعتبار انه الواحة هي الغالبة في قبلي، وبالتالي مهم جدا انه نعرفوا اشكاليات الماء كيفاش باش تحل، ومهم جدا باش نعرفوا الامراض هذه كيفاش باش تتم مجابهتها قبل انطلاق الموسم الجديد. باش نمروا من الفلاحة الى التربية والتعليم، باش نحكوا على اشكالية كانت طرحت من المواطن اللي كان حاضر معنا من تنبيب واللي كان قال انه المدرسة الابتدائية بتنبيب اصبحت غير مؤهلة للتدريس بسبب مشكل النز اللي اثر على الاقسام واثر على البنية التحتية بتاع المدرسة، وبالتالي التلميذ معاش قادر حتى يقرأ فيها وغير مؤهلة بالنسبة للاولياء اللي هما هزوا صغيراتهم يعينوها يوميا بالعين المجردة. حبينا ناخذوا تفاصيل وحبينا نشوفوا مدى تدخل المندوبية الجهوية للتربية بقبلي حول الموضوع هذايا، ذاك علاش حاضر معنا المكلف بالاعلام من المندوبية الجهوية للتربية بقبلي الهادي بوصفة. مرحبا بك. تحية ليك عبير وتحية للسادة المستمعين. أهلا وسهلا بك. كنت أسمع فيها هذه الإشكال هو من قرية تنبيب حول المدرسة الابتدائية اللي قال المواطن أنها أصبحت غير مؤهلة للتدريس، فنحب نعرف ساعة وضعية المدرسة حسب علم المندوبية ومدى تدخل المندوبية لتجاوز الإشكال الموجود فيها. وسعى في البداية مجددا تحية ليك وتحية للسادة المستمعين. بالنسبة للمدرسة الابتدائية بتنبيب صحيح تم معناها عديد الإشكاليات العالقة بالمدرسة هذه يعني على غرار وضعية البنية التحتية، وهذا الأمر غير مختلف عن عديد المدارس يعني تقريبا 82 مدرسة عندنا على مستوى الجهة، عديد المدارس يعني اللي تشكو يعني من بعض النقائص، وهذا معناها مش معناها خفية على المندوبية الجهوية للتربية في تنبيب. لكن في الإطار هذا خلينا نذكر ان بالنسبه للمندوبيه الجهويه للتربيه بقبلي كانت دخلت وايضا المجلس الجهوي يعني بحضور وقتها كما جلسه صارت في مجلس الجهويه بتنبيه بحضور السيد ولي الجهه انذاك وحضور السيد مندوب الجهوي للتربيه بقبلي وعدد من مواطني المنطقه يعني منطقه تنبيه، وتم اجتماع في صوب المجلسه يعني حول الوضعيه التنمويه اصلا لتنبيه، ومن بين الاشكاليات اللي تم طرحها هي اشكاليات المدرسه الكبيره بتنبيه، وهنالك بعض الاشكاليات العالقه لطرح صحيحه، يعني المجلس الجهوي كان وقتها يعني رفض اعتمادات على اساس التدخل في المدرسه هذه. بالنسبه للمندوبيه الجهويه للتربيه بيكبلي كانت تدخلت ايضا من خلال يعني بناء الصوره الخارجي ل يعني استكمال الصوره الخارجي للمدرسه هذه وايضا في المجموعه الصحيه وفي احداث اصلاحات لبعض القاعات. وبالتوازي مع هذا نظن احنا مدرجين فضاء تحضيري لهذه المؤسسه التعليميه ان شاء الله، معناها بعثنا المثال يعني الهندسي بين ظفرين ومتطرد لوزاره التربيه في انتظار يعني رفض الاعتمادات. ان شاء الله يتم رفض الاعتمادات واقامه يعني فضاء خاص بالتحضيري لهذه المدرسه. وايضا يعني اكيد ان مش كلما كان هنالك معناها دعوه للتدخل وضروره للتدخل في هذه المدرسه من اجل اصلاحها يعني اقامه اصلاحات، يعني المندوبيه الجهويه للتربيه الدينيه ومصلحه التجهيز والبناءات لم تتوالى لحظه في احداث هذا. تبقى مشكل ان زاد مشكل قائم في يعني قريه بصفه عامه، يعني اشكال عالق، وهذه ليس من انظار بصراحه معناها ليس مسؤوليه المندوبيه الجهويه للتربيه بيكبلي على وقت نتحدثوا على ظاهره النزله موجود حتى في مساكن المواطنين. معناها هذه ظاهره تجي على انظار يعني مختلف الاطراف المتداخله، ماهيش كان معناها مندوبيه التربيه، احنا الجانب اللي هم على الاقل في هذا الفضاء اللي خاص بينا معناها اللي هو مرجع نظر في المندوبيه الجهويه للتربيه بيكبلي. يعني وكنا سمعت انا اصلا تدخل السيد المواطن انذاك السيد بن نصر مع يعني معاك، وكما قلنا ان شاء الله على كل احوال اكيد انه توا في زياره اخرى مع رفقه السيد المندوب التربيه توا اكيد باش نزوروا المدرسه هذه ونوقفوا على كل الصعوبات اللي موجوده. والاكيد كما قلت كلما اثبت الضروره للتدخل لم نتوالى لحظه في التدخل. وثم حاجه هو توا حبيت نذكر بها بربي عبيد هو انه في اطار يعني التدخل البنك الكويتي، يعني نعرفوا انه باش يتم يعني اعاده تهيئه عديد المدارس بولايه قبلي، وكانت ممثله عن وزاره التربيه يعني في زياره لولايه قبلي وعدد من مدارس ولايه قبلي، وكنا يعني تحولنا الى عديد المدارس يعني باش تكون اعاده شامله لهذه المدارس يعني بالتمويل الكويتي هذا التدخل. والحاجه الجديده في هذا ما عادش المندوبيه الجهويه للتربيه بقبلي او يعني صحة التجهيز والبنات تفر شكل معين لإقامة هذه المدارس، هو ايش نعملوا؟ يعني يتم مع بعض مثال هندسي من قبل يعني مهندس معماري في الغرب هذايا، ثم فيما بعد يتم عرض المثال هذايا على يعني نقولوا شكون؟ على الإطار التربوي والتدريسي يكونوا حتى عدد مثلا من المواطنين، باش بعد ما يجيش لوم ولا عتاب أو تحدث المجموعة الصحية منا ولا القاعة في الشكل هذايا، يتم المسابقة لأن البنك الكويتي طالب شرط ضروري يكون تم المسابقه من مختلف الاطراف على المثال الهندسي باش يتم رصد الاعتمادات. معناها ما عادش كما قبل المندوبيه تفرض ولا مصلحه التجهيز، هو بمعناها انا نقول استشاره مختلف الاطراف وبتوافق مختلف الاطراف فيما بعد يتم رصد الاعتمادات هذه للتدخل في عديد المدارس. على جنال مدرسه غزمه مثال كنت حاولت مع السيد مندوب التربيه لمدرسه غزمه، وان شاء الله مدرسه غزمه يعني باش يقع فيها التدخل يعني قريبا و في مثال اخر في شكل اخر لهذه المدرسه يعني، وان شاء الله زاده تنبيه من بين يعني ان شاء الله اللي مبرمجه زاده ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله التدخل التام على هذه المدرسه. هذه لو كنت تسمح تبقى معنا، يعني فما زوز اسئله اخرين نحب نسالهم لك. يعني عديد المدارس وعديد العمادات نقصد اللي هي كانت تتشكت من غياب المدرسه الاعداديه والثانويه على غرار غليسيا واللي ماجس وتنبيب و بشلي، وكانوا تشكوا قالوا انه هذايا يتسبب في انه صغيراتنا ياخذوا الحافله حتى يمشوا لمركز المدينه او القرى المجاوره، وبالتالي نبدو قلقين على صغارنا، وهذا يؤدي ربما يعني على حسب قولهم هم الى بعض وجوه الانحراف وبعض تدني يعني مستويات التلامذه. فيقول لك علاش ما يتمش احداث مدرسه اعداديه ومع الثانوي في قريتنا؟ وشوف يا عبير بالنسبه للاحداثات تخضع لمعايير معينه، تخضع لعدد التلاميذ. توا مثال كنا مثلا نتفاهموا ان وقت تجي احداث مثال مدرسه اعداديه تضم تلامذه منطقه البحاير مثال يعني العدد التلاميذ يستوجب ذلك، لكن كي تجيني مثلا نكون احنا في قريه معينه هل من معناها هل من المعقول انه باش يتم والله زوج قرى وتكون مجاوره ومتاخمه لبعضها ولا ثلاثه قرى ربما يقع التركيز؟ لما لا احنا اصلا نبحثوا على ذا في اطار يعني على توفير الظروف الملائمه لفلذات اكبرنا. لكن اما في كل قريه ربما باش يولي احداث للمدرسه الاعداديه وكل هذا راهو ما بعد المدرسه الاعداديه هو نفكروا احنا توا يعني بعد باش يولي معهد ثانوي ثم العدد معناه العدد الطلاب احنا خاطر تحكم توا لقنجو في مستوى مدرسه ابتدائيه ساعات مدرسه ابتدائيه نقول قسم واحد ثلاثه سته يعني في في في في مدرسه يعني الطلاب هذوكم 18 ولا 17 طاقه الاستيعاب ولا 20 باش تعملوا مدرسه معناها نواه لمدرسه اعداديه ب 20 تلميذ معناه اليوم الـ هو يعني انا هذا بالتوافق مختلف الاطراف لان هذا مش كمندوبيه جهويه التربيه فقط وحدها هذا مختلف الاطراف يعني لابد من معناها التدخل ونشوفوا التوافق بين يعني القرى تكون مجاوره لبعضها ونسال ورثياتنا واحنا عندنا احداث جديد عندنا يعني المجاوره المتاخه الاعداديه النموذجيه ان شاء الله هذا هو حتى لديك باش تولي اعداديه نموذجيه ثم الاعداديه النموذجيه باش تستقبل ان شاء الله انطلاقا من السنه القادمه تلاميذ منطقه البحاير في اطار يعني نقول على الاقل تقريب يعني الظروف لانهم نعرفوهم انهم هم متوزعين على اعداديه ابن رشد ومتوزعين على اعداديه الشابي وتقريبا على كل اعداديه الموجوده احنا باش نحاولوا وان شاء الله كما قلت لك هذا المطلب انا واحد من الناس بنقول للسيد المندوب التربيه ونشوفوا كيفاش كما قلنا انه في اطار على الاقل يعني تسير الظروف فقط بربي عبيد ملاحظه أيه. اخرى السؤال الثاني انا مش عارف ممكن تطرق هاني مش نصلوا لك تو السؤال الثاني اليوم أيه. احنا تو في جلسه انا ديجا خرجت تو من جلسه مازالت الجلسه متواصله لكن أيه. خرجت باش نتدخل لما معك وعدد من الاولياء وعدد من الاولياء موجودين تو في يعني المندوبيه الجهويه للتربيه بقبلي نعرفوا اللي صاير سواء كان في المدرسه الابتدائيه بكل وامن والا في المدرسه الابتدائيه يعني سواء كان في بازما سمعت سيد زاد شكون من المواطنين تدخل معكم الصباح في المدرسه الابتدائيه ببازما والا حتى في مدرسه النجاح بجمله يعني هنالك اشكال حقيقي اشكال حقيقي فيما يتعلق ب يعني المقاطعه النواب اليوم يعني كنا معناها توا في جلسه انطلقت تقريبا منذ نصف ساعه باشراف السيد مندوب الجهوي للتربيه وبحضور تنسيقيه النواب وايضا ممثل عن الفرع الجامعي وممثل عن اتحاد الجهوي للشغل بقبلي ان شاء الله يقع التوصل الى حل من خلال هذه الجلسه نتفاهموا يعني مختلف الاطراف يعني كل طرف يعني سواء كان الاولياء الاولياء على فلذات اكبادهم ونعرفوا ان المقاطعه هذه تقريبا دخلت الاسبوع الثاني نعرفوا من جهه اخرى مطالب النواب وحرصهم وهم عش النواب لانهم هم توا هذولا ان شاء الله مشروع لانهم داخلين في قاعه البيانات باش تم تسويه وضعيتهم نتفاهموا مختلف الاطراف ان شاء الله نوصلوا الحل من هنا لنهايه الجلسه هذه اللي مشانا على الاقل يخلي انه الصغيرات يرجعوا خاطر توا ثلاثيه قصيره بطبيعتها تقريبا اسبوعين مازلنا على العطله نصف الثلاثي ثم فيما بعد ننطلقوا تقريبا في شهر اخر شهر في اول مارس ننطلقوا في الامتحانات الثلاثي الثاني نتفاهموا مطالب الاولياء ان شاء الله على كل واب من مقابل ذلك زاد مطالب الاخوين النواب في هم في جلسه توا والاكيد ان مخرجات هذه الجلسه تنمدوا بها الساده المستمعين والساده النواب اكيد عبيد. اخر سؤال هذه هو نعم. كان المواطن من زعفران كان نعم. طالب بالفصل بين الاعداديه والثانويه وكان قال انه باعتبار انه هي مدرسه اعداديه بالاصل ولكن يقروا فيها زاد حتى تلاميذ الثانوي فهي بالتالي ترصد لها ميزانيه اعداديه وغير كافيه على توفير تجهيزات بالنسبه للتلاميذ ويقول زاد انه هذا يسبب في اكتظاظ كبير ويسبب زاد في مشكل حتى على مستوى التوجيه يعني الصغيرات كيفاش باش يتم توجيههم مع نقص الاقسام مع كيفاش باش نقسموهم كيفاش باش نحطوهم في اقسامهم فهذا كل يسبب اشكاليه كبيره هو فيما يتعلق بالاشكال نتاع هو مدرسه اعداديه وكنا اي كنا في زياره لنا انا السيد مندوب التربيه تقريبا يوم العوده المدرسيه يوم 16 سبتمبر كنت انا السيد المندوب في زياره لهذه المدرسه لهذه المدرسه الاعداديه تحدثنا مع السيد مدير المدرسه ومع الاطار التربوي والاطار الاداري على الاقل اللي كانوا متوجهين يوم العوده تحدثنا مع سيادتهم فيما يتعلق بكل هذه الاشكاليات اكيد ان معنا كمندوبيه جهه التربيه بيقبلي نتفهموا المطلب هذايا معناها باش نحاولوا ان يكون في اهتماماتنا وان شاء الله بحول الله تو نعرضوا على السيد المندوب من جديد يعني هذا الموضوع والاكيد انه باش نلقوا حل في اطار ما يسمح به القانون بطبيعه الحال ونعرفوا راهو ديما مربوطه بحاجه مربوطه بطاقه الاستيعاب نعرفوا الاولياء راهي ثم حاجات خفيه اليوم يعني احنا راهو هكا كاش حنعطيك حاجه عبيط لكي تولي سبب المستمعين. راهو بالنسبه للمندوبيه الجويه للتربيه بكبلي نعرضوا الاهرامات في مفتتح تقريبا مع شهر جويليه، نقولوا احنا من توا الوقت المندوبيه تخدم على السنه الدراسيه القادمه، نحضروا يعني مقترح فيما يتعلق بالاهرامات بالتنسيق مع الساده مديري سواء كان المدارس الاداريه او مديري المعاهد او الاعداديات والمعاهد الثانويه. يقع عرض هذا على انظار الوزاره تم مناقشته، نعرف وراه مركز مالي، ايش معناه اليوم باش نحلوا قسم لابد من مركز مالي، ايش معناه مركز مالي مع انتداب معلم وانتداب استاذ ويتطلب ذلك مركز مالي معنا تخصيص. ونعرف ان هذا مش من مشمولات وزاره التربيه وحدها فقط، هناك وزاره الماليه في رسم معناها مركز مالي كلها معناها في فتح قسم والا كذا احنا نتصورها بالسهل ان باش نحلوا قسم ونقسموا قسم على اثنين، قسم على اثنين باش يجي لك الى معلم او الى استاذ مضاعف معناها وهذا يتطلب مركز مالي. احنا نحاولوا قدر المستطاع نشوفوا يعني احنا معدل الاتزان مثال كيف الاقسام هو مطروح في اعداديه ولايه جبل مدينه قبلي وربما في بعض المعتمدات الاخرى على يعني خلاف بعض القرى، بعض القرى مش مطروح مش في الاقتدار لكن نسبه كبيره تتشكل من الاقتدار. اعداديه الشبي مثال او اعداديه ابن رشد هنالك معدل الاقتدار يعني 34 35% نتفاهموا معناها بالنسبه لهذا. بالنسبه لبقيه المدارس الاعداديه نشوفوا هذا ان شاء الله وان شاء الله بحول الله كما كانت يعني هنالك امكانيه رانا ما نتناوش تحدى في ايجاد حل لهذه الاشكاليه. شكرا لك الهادي بوصفة المكلف بالعلم بالمندوبيه الجهويه للتربيه بقبلي على تدخلك معنا. دونك مستمعينا باش نمشيو لفاصل وراجعين باش نحاولوا الاتصال برئيس بلديه بشلي جرسين بليدات حتى تجاوبنا على عديد الاشكاليات اللي كانت مطروحه بخصوص المنطقه هذه.